الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سعر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك بتروح للبعيد. أمورة الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سحر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك بتروح للبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا. والبيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا. والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. عشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبة امها وشها يحمر. وان قلتك لك يا بطة تخزني شهر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر. جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر. جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا. والبيت والصبر حيتداروا يتداروا يتداروا. والحب حتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. دي حبيبتي ومش بس حبيبتي ده احنا أختين. والفرحة الواحدة منقسمها على ضحك اتنين. ده حبيبتي ومش بس حبيبتي ده احنا اختين. والفرحة الواحدة منقسمها على ضحك اتنين. يا ما نفسي اشوفها بتتمخطر فوق جنب الشمس. واكتب على باب السما يا فطا ممنوع اللمس. توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر. حيفضل زي الأول وأكتر. توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر. قلب الأم حيفضل زي الأول وأكتر. لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا. والبيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا. والحب حتحصل فيه أزمة وتسعيرته أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد.